بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام الفقيه موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب النكاح، وتوقفنا عند الحديث عن الولي من شروط صحة النكاح الولي. قال رحمه الله تعالى: فصل الثالث الولي. الشرط الثالث من شروط صحة النكاح الولي. قال: وشروطه، يعني شروط الولي. طبعا اشتراط الولي هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. قال الشارح: رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد. رواه الخمسة، الخمسة في مصطلحهم يقصدون أصحاب السنن الأربعة مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فرواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين. فقال: لا نكاح إلا بولي. فالولي من شروط صحة النكاح. قال: وشروطه، يعني يشترط في الولي التكليف. أول شرط في الولي أن يكون الولي مكلفا. قال الشارح: لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره. والمكلف يعني عاقل بالغ، عاقل بالغ. فيشترط في الولي أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا، لأن يعني الصغير، المرأة إذا كان لها أخ صغير أو ابن عم صغير أو ابن صغير أو مجنون أو كان أبوها مجنونا أو كذا، فهذا غير مكلف. فغير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره. قال: والذكورية. من شرط الولي أن يكون ذكرا، فالمرأة لا تكون ولية للمرأة. قال: لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ففي غيرها أولى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. قال: والحرية. قال: والحرية من شروط الولي أن يكون حرا. إذا اشترط في الولي أن يكون عاقلا بالغا ذكرا وأن يكون حرا. قال الشارح: لأن العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى. العبد لا ولاية له على نفسه، فمن باب أولى أنه لا يكون وليا على غيره. قال: والرشد في العقد. والرشد في العقد، مصطلح الرشد يأتي مر بنا سابقا بمعنى الرشد في المال، حسن التصرف في المال. هذا الرشد في المال كان شرطا للتصرف في المال، لكن هنا في شروط الولي المطلوب هو الرشد في العقد وليس الرشد في المال. يعني قد لا يكون رشيدا في المال، لا يحسن التصرف في المال، يشتري الشيء التافه بثمن كبير لا يشترى بمثله وكذا، فهو غير رشيد في التصرف المالي لكنه رشيد في العقد، فهذا هو المطلوب. يعني لا يهم إذا كان رشيدا في المال أو لا، وإنما المطلوب أن يكون رشيدا في العقد. وبيّن الشارح معنى الرشد في العقد، قال: بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح. بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح، يعني يعرف يميز بين من هو كفء للزواج بابنته أو موليته أو يقال وليته، فيعرف اختيار الكفء لها ويعرف مصالح النكاح. قال: لا حفظ المال، فرشد كل مقام بحسبه. قال: واتفاق الدين سوى ما يذكر. واتفاق الدين يعني من شرط الولي أيضا أن يكون دينه متفقا مع المرأة التي هو ولي عليها، فلا يكون الكافر وليا على المسلمة ولا المسلمة ولا المسلم وليا على الكافرة. قال سوى ما يذكر، هناك استثناءات، ما المقصود بسوى ما يذكر؟ قال الشارح كأم ولد لكافر أسلمت. أم ولد لكافر أسلمت، يعني رجل كافر له أمة أولدها، يعني أنجبت له طفلا، فهي أم ولده، فإذا أسلمت تبقى ولاية الكافر عليها، تبقى ولاية الكافر عليها في التزويج. كأم ولد لكافر أسلمت، وأمة كافرة لمسلم، وكذلك الأمة الكافرة لمسلم يكون المسلم وليا لها في التزويج. قال والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة، السلطان المسلم يكون وليا في تزويج من لا ولي لها من نساء أهل الذمة. فهذه استثناءات في مسألة اشتراط اتفاق الدين، عدا ذلك فلا بد من اتفاق الدين. قال والعدالة من شروط الولي أن يكون عدلا. قال الشارح ولو ظاهرة، لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق إلا في سلطان وسيد يزوج أمته. طيب العدالة وهي السلامة من الفسق ونحوه، فهنا قال العدالة، الشارح يقول ولو ظاهرة، لأن العدالة نوعان، عدالة ظاهرة وعدالة باطنة. فالعدالة الظاهرة هي ألا يعلم عنه، ألا يعلم عنه ما يخرم عدالته، يعني لا يعلم عنه فسق. فإذا شخص يعني مستور الحال، يعني لا نعرف عنه صلاحا ولا فسقا، لكن ظاهره أنه مسلم بالغ عاقل، فالأصل في الإيه، في الناس العدالة، الأصل في المسلمين العدالة، إلا إذا إيه، إذا عرفنا عنه خلاف ذلك، فيكتفى بالعدالة الظاهرة. العدالة الباطنة هي أن يطلب من يزكيه ممن يعني تعاملوا معه يعني في سفر أو مصاهرة أو تجارة أو نحو ذلك من جيرانه، فيؤتى باثنين عرفان يعني باطن أخباره ويكونان شاهدين عدلين فيزكيانه ويشهدان له بالصلاح والاستقامة. فهذه العدالة الباطنة اللي هي تحتاج إلى شهود ومزكين وكذا. لكن بالنسبة للولي قد يكتفى بالعدالة الظاهرة، يعني إذا جاء شخص معه ابنته ويريد أن يزوجها، والرجل يعني مسلم ونحن لا نعرف عنه شيئا، فيكفي هذا للحكم إيه بالعدالة الظاهرة، لا يلزمنا التحقيق في شأنه وإحضار مزكين وكذا إلى آخره. فقال والعدالة، قال فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، لما تقدم إيه أنه من شرط الولي أن يكون ذكرا، وكذلك المرأة لا تزوج نفسها. طيب قال ويقدم أبو المرأة في إنكاحها، ويقدم أبو المرأة في إنكاحها، قال لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة. قال ثم وصيه فيه، ثم وصيه فيه، هذا يعني إذا كان الأب قبل وفاته، إذا كان الأب قبل وفاته أوصى، قال إذا مت فالذي يتولى تزويج بناتي فلان، فإذا مات الأب فوصيه يقوم مقامه، وصيه يقوم مقامه الذي أوصى إليه بتزويج بناته يقوم مقامه بعد موته. فإذا يقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه، يعني وصيه في النكاح، لأنه قد يكون أوصى لشخص يعني بإدارة شؤون أمواله من جهة تفريق وصيته وتوزيع ميراثه وقضاء ديونه ونحو ذلك، قد يكون هناك وصي على أشياء أخرى غير التزويج، يكون هناك وصي للتزويج وصي في أشياء أخرى من معاملات مالية، فالمطلوب هو الذي يقوم مقام الأب بعد وفاته هو وصيه في التزويج. قال ثم وصيه فيه، ثم جدها لأب وإن علا. بعد ذلك يأتي الجد لأب وإن علا، يعني أبو الأب ثم أبو أبي الأب ثم أبو أبي أبي الأب وهكذا. ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا. تلاحظون هنا اختلاف، تلاحظون هنا اختلافا عن ترتيب العصبات في الميراث. في العصبات في الميراث الابن يأتي قبل الايه؟ قبل الأب والجد، يعني الابن ثم الايه؟ ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد في ترتيب العصبات في الميراث. لكن هنا أخروا الابن وابن الابن عن رتبة الأب والجد، والتعليل لأنهما يعني أكمل نظرا وأشد شفقة، يعني الأب ثم وصيه ثم الجد، هؤلاء يعني في مصلحة النكاح أكمل نظرا وأشد شفقة. كمال النظر يعني من جهة الخبرة والسن وكذا، أعرف يعني بمصلحة البنت في التزويج من ابنها، لأنه قد تكون المرأة لها ابن فيزوجها، كما حصل في تزويج أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كان وليها في الزواج ابنها عمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خطب أم سلمة رضي الله عنها قالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي عقد للنبي صلى الله عليه وسلم قلت زوجتك أمي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال قبل، فكان وليها في التزويج ابنها. فترتيب الابن هذا يأتي يعني إذا بعد الأب والجد ثم فترتيب الابن وابن الابن في ولاية النكاح مؤخر عن الأب وأبي الأب بعكس إيه الميراث. بعد ذلك بقية ترتيب الأولياء كترتيبهم في الميراث، يعني هذا بس الفرق. نعم هناك خلاف يعني في مسألة عمر ابن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، عمر بن أبي سلمة هل كان بالغا أو نعم، يعني قيل أنه كان بالغا. يعني نص الحديث هنا لما روت أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد من أوليائي شاهدا. قال ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقال قم يا عمر، النسخة عندي هنا فقال، في بعض النسخ فقالت، يعني في الرواية فقالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. هذا المقصود أنا كفء لك. نعم عليه الصلاة والسلام. هو طبعا يعني الذين قالوا بعدم بلوغه أو كذا، يعني قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية في أحكام النكاح، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يحتاج إلى ولي ولا شهود ولا، يعني فهذا شيء تكميلي يعني ليس كحال غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام له أن يتزوج من شاء، يعني ولو بغير ولي ولا شهود ولا صداق، لقوله تعالى امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني لو أن امرأة وهبت له نفسها وقبل صارت زوجته ولا يحتاج لا ولي ولا شهود ولا صداق ولا كذا. هذا قال خالصة لك من دون المؤمنين لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسه، فهو أولى من كل ولي عليه الصلاة والسلام. لكن يعني فمن العلماء من قال يعني كان بالغا وزوج باعتباره وليا واستشهدوا به على ولاية الابن، ومن قال يعني كان دون البلوغ لكن قاربه، ولما كان يعني الولي هنا تكميلا يعني في زواج النبي عليه الصلاة والسلام ليس يعني شرطا في صحة النكاح فاغتفر ذلك. نعم نعم، يعني أحكام الأولياء كلها واحدة، يعني سواء الابن أو غير الابن. سيأتي الكلام على مسألة يعني إذا اعترض الولي على الكفء أو اعترض على غير الكفء، يأتي تبيينه إن شاء الله، فهذا ينطبق على جميع الأولياء. طيب، قال احنا وصلنا إلى الابن وابن الابن، قال ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا، يعني ابن ابن الابن وهكذا وإن نزل. قال ثم أخوها لأبوين ثم لأب، أخوها لأبوين، أخوها الشقيق ثم أخوها لأب، ثم بنوهما ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب، ثم عمها لأبوين ثم لأب، عمها الشقيق ثم عمها لأب، ثم بنوهما كذلك ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، ثم أقرب عصبة نسب كالإرث. نمشي كما هو ترتيب العصبات في الإرث. ثم المولى المنعم، ثم المولى المنعم، لأن المولى يأتي بمعنى العبد المعتق، ويأتي بمعنى المعتق، يعني المعتق والمعتق كل منهما مولى للآخر، حتى العبد المملوك وسيده كل منهما مولى للآخر. فالمقصود هنا المولى المنعم، يعني السيد الذي أعتق عبده فيكون وليا له، كما أنه في الميراث يرثه بالولاء، فكذلك يتولى يعني هنا الكلام عن سيد أعتق أمة، أعتق أمة فهو وليها في النكاح. يعني طبعا العبد إذا كان ذكرا فخلص الذكر الحر البالغ العاقل هذا يزوج نفسه، لكن لو فرض أن عبده هذا كان مجنونا أو صغيرا أو فهو يعني يكون من أوليائه على الترتيب، يعني على ترتيب الأولياء، المعتق يأتي دوره بعد بعد بني العمومة يعني. لكن إذا كان أعتق امرأة فيكون هو وليها في التزويج بعد بني عمها، يعني إذا لم يوجد أحد من بني عمها. طبعا هنا ما نقول ابن العم يعني على ترتيب العصبات في النسب، يعني بعد ابن عم المرأة نأتي إلى عم أبيها ثم ابن عم أبيها ثم عم جدها ثم ابن عم جدها وإن نزل وهكذا يعني. فإذا لم نجد أحدا من هؤلاء نروح بعد ذلك إلى المولى المنعم هو معتقها يعني. ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء، ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء، يعني عصبة المعتق النسبية نبدأ بهم أولا، اللي هم يعني بعد المعتق يأتي ابن المعتق وأبو المعتق وجد المعتق وأخو المعتق وهكذا. إذا انتهينا من عصبته النسبية نأتي إلى معتق المعتق، يعني أحيانا المعتق نفسه يكون سبق أنه كان عبدا وأعتقه وأعتق، أو يعني حصل اعتاق لأحد آبائه، فيكون يعني المولى قد يكون له مولى، فمولى المولى هذا يعني اللي هو يأتي بعده. ثم السلطان، ثم السلطان آخر شيء السلطان اللي هو الحاكم. قال فإن عضل الأقرب، هنا فإن عضل الأقرب، طيب احنا ذكرنا ترتيب الأولياء، قال فإن عضل الأقرب، الولي الأقرب إذا عضل، والعضل عرفه هنا الشارح قال بأن منعها كفأ رضيته رغب بما صح مهرا، فهذا تعريف العضل، أنه منعها كفأ رضيته بما صح مهرا، رغب فيها بما صح مهرا. فإذا العضل أنه يمنعها من الزواج بكفء بهذه الشروط، يمنعها من الزواج بكفء. موضوع الكفاءة سيأتينا الكلام عنها بعد قليل إن شاء الله. الكفاءة في الدين والنسب والحرية والصناعة واليسار، فسيأتي ذكرها. فمنعها من الزواج بكفء وهي راضية به، يعني رضيته، وهذا الكفء سيعطيها مهرا بما صح مهرا، يعني يعطيها المهر الذي يصح، وأقل المهر كما سيأتي، يعني أقل المهر 3 دراهم أو كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. فرغب بما صح مهرا، فإذا منعها من الزواج بكفء رضيته ورغب في الزواج بها بمهر صحيح، فإنه يكون عاضلا، فتنتقل الولاية بعده إلى الولي الأبعد بالترتيب. يعني إذا الأب عضلها نروح لأبي الأب، إذا عضل أبو الأب أيضا ومنعها من التزويج بهذا الكفء الذي رضيته وسيعطيها صداقا صحيحا، يبقى نروح للابن ثم ابن الابن ثم وهكذا. طبعا هذا هو المعتمد في المذهب. يعني هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا عضل الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى السلطان مباشرة، يعني ما تتدرج في ترتيب الأولياء، يعني الولي الأقرب الذي عليه الدور وهو الذي يتولى التزويج إذا عضل تنتقل الولاية إلى الحاكم أو من يقوم مقامه مباشرة. فيفهم من هذا أن الولي الأقرب لو منعها من الزواج بشخص هي رضيته ولكنه ليس كفءا لها من جهة الدين، هو فاسق لا يؤدي الفرائض، أو من جهة النسب أو الحرية كما سيأتي توضيحه، فإذا منعها من الزواج بمن ليس بكفء فلا يكون عاضلا. أما إذا منعها من الزواج بكفء رضيته رغب بما صح مهرا فيكون عاضلا. قال الشارح: ويفسق إن تكرر، يعني إن تكرر منه العضل، يعني وقع منه العضل أكثر من مرة، تقدم كفء ورفضه وتقدم كفء آخر فرفضه وهي راضية، صار فاسقا بذلك فلم يعد وليا، يعني زال عنه شرط العدالة الذي هو من شروط صحة ولايته. نعم. هو إذا توفرت هذه الشروط، طبعا هذا مرتبط بموضوع الكفاءة، يعني لازم نأتي على الكفاءة إن شاء الله. هي طبعا تشتكيه، يعني إذا حصل مثلا أن المرأة عضلها أبوها فتشتكيه إلى القاضي، يعني تشتكيه إلى القاضي والقاضي يرفع عنه الولاية وينقلها إلى من بعده. وإذا القاضي كان يأخذ بمذهب يعني أنه إذا عضل الولي زوجه القاضي، ممكن القاضي نفسه يزوجه. طبعا حجة من يقول تنتقل الولاية إلى القاضي مباشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال فإن اشتجروا، ففسر فإن اشتجروا يعني عضل الولي، فالسلطان ولي من لا ولي له. قال: أو لم يكن أهلا. قال: فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا، يعني إما أن الأقرب يعني توفرت فيه شروط صحة الولاية ولكنه عضل، أو أن الأقرب لم تتوفر فيه شروط صحة الولاية فلم يكن أهلا للولاية. قال الشارح: لكونه طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا. واضح؟ فإذا هذه شروط صحة الولاية لم تتوفر فيه، فإذا كان طفلا لم يتوفر فيه شرط التكليف، أو كافرا لم يتوفر فيه شرط اتحاد الدين، أو فاسقا لم يتوفر فيه شرط العدالة، أو عبدا لم يتوفر فيه شرط الحرية، وهي هذه كلها من شروط صحة الولاية. فإذا لم يكن أهلا، لم يكن الولي الأقرب أهلا، جواب الشرط كما سيأتي يعني زوج الأبعد. يعني في كل هذه الصور يعني ذكر شروطا وجوابها زوج الأبعد. فإذا الولي الأقرب عضل أو كان الولي الأقرب غير أهل للتزويج، أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. قال الشارح: فوق مسافة القصر أو جهل مكانه، يعني كان الولي الأقرب غائبا فوق مسافة القصر أو كان مجهول المكان، كان مجهول المكان ولا يوصل إليه إلا بكلفة ومشقة، فهنا تنتقل الولاية إلى الأبعد. قال: زوج الأبعد، يبقى في هذه الصور الثلاثة، إذا عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة، ففي هذه الصور يزوج الأبعد. قال: وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح، يعني إذا المرأة أبوها موجود وليس عاضلا ولا وهو يعني أهل للتزويج وليس عاضلا ولا هو غائب عن البلد، وزوجها أخوها أو زوجها عمها مع كون أبيها حاضرا، قال لم يصح، إذا كان من غير عذر لم يصح، لم يصح الزواج. وذكر الشارح هنا قال: ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا أو حاضرا، يعني بعد ترتيب الأب وكيل الأب يقوم مقام الأب، وكيل الجد يقوم مقام الجد، وكيل الأخ يقوم مقام الأخ، يعني إذا الأخ وكل شخصا يزوجها مكانه فوكيل الأخ يكون أولى من العم مثلا، ووكيل الابن يكون أولى من الأخ وهكذا. قال: فصل الرابع الشهادة، الشرط الرابع من شروط صحة النكاح الشهادة. قال: لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم نعم. في المذهب الحنبلي لا يصح النكاح بلا ولي. يعني المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، لكن عند أبي حنيفة رحمه الله يجوز المرأة تزوج نفسها. طبعا هناك يعني صورة، لو يعني فرض أنه لا سلطان ولا يعني لو عدم كل هذا يعني لم يوجد، هذا بيكون باب الضرورة، يعني لو امرأة في مكان منقطع ولا فيه لا سلطان ولا فيه كذا، فقالوا يعني حتى في هذه الصورة قالوا إن أمكنها أن توكل رجلا، توكل مسلما يتولى أمرها، فتوكل يعني مسلما يتولى أمرها إذا لم يوجد سلطان ولم يوجد كل الأولياء قبله بالترتيب. طيب، قال الرابع الشهادة، فلا يصح إلا بشاهدين عدلين. قال الشارح: ولو ظاهرا، لأن الغرض إعلان النكاح، يعني مثل ما اشترطنا في الشهود، مثل ما اشترطنا في الولي أن تكون العدالة ظاهرة ولم نشترط العدالة الباطنة، فكذلك في الشهود على عقد النكاح تكفي العدالة الظاهرة، يعني اثنان مسلمان لا نعلم عنهما فسقا فيصلحان شاهدين، حتى لو كان القاضي يعني لا يعرفهما شخصيا ولا يعرف دقائق أخبارهما، فتكفي العدالة الظاهرة. قال: بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين، مكلفين يعني عاقلين بالغين، سميعين، سميعين ناطقين، سميعين ناطقين، يعني يشترط فيهما أن يكون سامعين، لأنهما سيشهدان على الإيجاب والقبول، أنهما سمعا الإيجاب والقبول، سمع ولي الزوجة يقول زوجتك بنتي، وسمع الزوج يقول قبلت، فلابد أن يكون سامعين سميعين ناطقين، يعني حتى يقدر على الايه على تأدية الشهادة لو أنكر الزواج بها واستدعي الشاهدان ينطقان يعني أنهما سمعا الزواج. قال الشارح: ولو أنهما ضريران، يعني الضرير تصح شهادته لأنها شهادة على سمع، فلا يضر يعني أن يكون ضريرا. قال: أو عدو الزوجين، يعني حتى لو كان عدوين للزوجين لا يضر أيضا. قال الشارح: ولا يبطله تواص بكتمانه، لا يبطله تواص بكتمانه، هذا عند الحنابلة وجمهور الفقهاء أنه لا يبطل التواصي بالكتمان، هذا مذهب الجمهور، لأن الإعلان المطلوب في النكاح أعلن هذا النكاح، فالجمهور فسروه أي بإشهاد شاهدين، فمجرد إشهاد شاهدين قد حصل الإعلان المطلوب، فلا يضر التواصي بكتمانه. إذا قال الولي ولي الزوجة والزوج وكذا طلبوا من الشاهدين أن يكتما أمر الزواج وأن لا يخبر به أحدا، كان الزواج صحيحا وحصل الإعلان بإشهاد شاهدين، لأن هذا هو معنى الإعلان عند الجمهور. الذي قال الإعلان هو يعني عدم التواصي بالكتمان هو من لم يشترط الشهود، يعني الذي لم يشترط الشهود وهو الإمام مالك رحمه الله، يعني الإمام مالك لا يشترط الشهود، ولكن بدلا من ذلك يشترط عدم التواصي بالكتمان، عدم التواصي بالكتمان لأنه لا يشترط الشهود، يعني ممكن الزوج ولي الزوجة بدون حضور أي شخص آخر يقول له زوجتك بنتي ويقول قبلت في مجلس ليس فيه سواهما، فيكون العقد هنا صحيحا لكن بشرط ألا يتواصيا بكتمانه في هذه الحالة. هذا عند مالك رحمه الله، لكن الجمهور يعني قالوا باشتراط حضور شاهدين في مجلس العقد، لكن يجوز توصية الشاهدين بكتمانه لأنه قد حصل الإعلان بشهود اثنين. قال: بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين. قال: وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. قال: الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح، ليست شرطا في صحة النكاح، ولكنها كما سيأتي تبيح للمرأة ولأوليائها فسخ النكاح. يعني الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح، يعني إذا زوجت المرأة بغير كفء مع توفر الشروط اللي هي الأربعة السابقة، مع توفر الشروط الأربعة اللي هي السابقة وهي تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهود، فإذا توفرت هذه الشروط فالنكاح صحيح حتى لو كان الزوج غير كفء. ثم إذا المرأة لم ترضى به أو الأولياء لم يرضوا به فلهم الايه فسخ النكاح، فالفسخ هو فرع على صحته، يعني لولا أنه صحيح يعني هو النكاح صحيح فتحتاج إلى أن تفسخه، يعني ليس مفسوخا بذاته ولكن لها الحق في فسخه بعد وقوعه صحيح. فقال: الكفاءة هي دين، أول شيء في الكفاءة أو الشرط يعني شروط الكفاءة الدين. قال الشارح: أي أداء الفرائض واجتناب النواهي، الدين أداء الفرائض واجتناب المحرمات. ومنصب وهو النسب والحرية. زاد الشارح قال: وصناعة غير زرية، يعني لا تزري به. الفقهاء السابقون يعني هذا شيء يعني قد يختلف باختلاف الأعراف يعني، لكن الفقهاء السابقون يعني كانوا يعدون كل صنعة يعني فيها ملامسة للعورات أو للنجاسات فيعدونها صنعة يعني تزري بصاحبها أو كذا، فلا يكون كفؤا لمن ليس يعني له هذه الصنعة. يعني تزري به يعني تنقص من مقامه يعني الشيء يعني تحطه من مثلا من مقامه أو من شأنه أو كذا. فيذكرون يعني الصنائع التي فيها يعني مس ملامسة لعورات الناس أو ملامسة للنجاسات أو كذا يعني. لكن طبعا في العرف الحالي يعني مثلا الأطباء وكذا مثلا يعني صنعتهم يعني لا تزري بهم مثلا مع حتى الأطباء يعني الذين يعني طبيعة عملهم تستدعي يعني ملامسة العورات وكذا يعني في العرف الحالي يعني لم تعد صنعة دنيئة بل اختلف الأمر وكذا إلى آخره. يعني الفقهاء السابقون يذكرون الحائك والحجام ويعني ونحو ذلك فيذكرون هذا. يعني الحائك اللي هو الخياط يعني يكون الخياط لأنه يلامس أبدان الناس ويجي يقيس الملابس أو كذا إلى آخره فيمس الأبدان ويمس الحجام اللي هو برضه يعني. فكان هذا يعني في عرفهم لكن قد يختلف يعني الأمر كما ذكرنا يعني من كثير من الأشياء تطورت وأصبح في آلات وفي أشياء وفي أصدر. طيب فقال وليست الكفاءة وهي دين ومن زاد هنا الصنعة قال ويسار قال وصناعة غير زرية ويسار بحسب ما يجب لها. ويسار يعني اللي هو الايه الغنى يعني بما يناسبها يعني يعني بما يكون في ظروفه مناسبة لها يعني من الناحية المادية يعني يقدر على نفقة مثلها يعني في مثل ظروفها. فإذا هي خمسة أشياء يعني الدين والنسب. بالنسبة للنسب يعني أيضا المعتمد اللي هو مسألة العربي والأعجمي يعني في رواية عن أحمد أن داخل العربي أيضا في القرشي وغير القرشي لكن المشهور يعني أن العرب أكفاء بعضهم كفء لبعض والعجم يعني كفء لبعض فقالوا لا يكون العربي كفءا للأعجمية ما لا يكون أقصد العكس يعني. طبعا إذا الزوج أعلى لا يضر هو الممنوع أن يكون الزوج أقل يعني. فقال لا يكون الأعجمي كفءا للعربية على القول بأنه من الكفاء. ليس معنى هذا أن الزواج غير الصحيح ولكن الزواج يكون صحيحا ولكن يحق للأولياء الفسخ. لو امرأة عربية وأبوها زوجها بأعجمي فيحق لأوليائها طلب فسخ النكاح. وفي رواية عن أحمد أن داخل العرب أيضا القرشي يكون يعني له مزية على غيره في النكاح. فالقرشية إذا تزوجها عربي غير قرشي لا يكون كفؤا لها على رواية يعني. لكن هنا إيه غير معتمدة يعني المعتمد بس أن الأعجمي ليس كفؤا للعربي. فقال نعم وفي بعضهم يزيد حتى داخل القرشي الهاشمية وكذا إلى آخره. فهنا يقول يعني ليس شرطا في صحة النكاح يعني الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح. لو تزوجت امرأة مثلا هاشمية بأعجمي أو بفقير أو بمن صنعته مثلا غير جيدة أو كذا فالنكاح صحيح. قال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره متفق عليه. فأسامة بن زيد رضي الله عنهما كان مولا وتزوج فاطمة بنت قيس وهي قرشية. قال بل شرط للزوم يعني هو ليس شرطا لصحة النكاح ولكن شرط للزومه يعني يجوز فسخه إذا لم يتوفر شرط الكفاءة. طيب قال فلو زوج الأب عفيفة بفاجر يقول الفاجر هذا اختل فيه شرط الدين احد شروط الكفاءة اللي هو الدين، او عربية بعجمي، اختل اللي هو مسألة النسب، يعني الفاجر ليس كفءا للعفيفة في الدين، والعجمي ليس كفءا في الايه في النسب. قال: فلمن لم يرضى من المرأة او الاولياء الفسخ. نعم. فقال الشارح: فيفسخ أخ مع رضا أب، لأن العار عليهم أجمعين، وخيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل. فعصبات المرأة يجوز لهم فسخ النكاح، فيقول حتى لو أبوها زوجها ورضي الأب ورضيت المرأة، الأخ إذا اعترض على هذا الزواج له حق الفسخ، ممكن يشتكي للحاكم والحاكم يفسخ النكاح لعدم الكلام. قال: باب المحرمات في النكاح. الدين يعني المنصب لو عددناه أمرين اللي هما النسب والحرية، بمعنى أن العبد لا يكون كفأ للحرة. نعم. والصنعة واليسار، أو الصناعة واليسار. قال: باب المحرمات في النكاح. قال: تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت. فهؤلاء من يحرم الزواج بهم، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى آخر الآية الكريمة وما قبلها أيضا، وما ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وآية حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره. قال: تحرم أبدا الأم، يعني يحرم على الرجل الزواج بأمه، وكل جدة وإن علت، ويحرم الزواج بجدته وإن علت، والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت. يحرم على الرجل الزواج ببنته وببنت ابنه وبنتاهما، يعني بنت البنت وبنت بنت الابن، سواء من حلال أو حرام، يعني حتى لو كانت من زنا والعياذ بالله فيحرم أيضا الزواج بها. وإن سفلت، يعني بنت ابن بنت ابن الابن أو بنت بنت الابن، وإن مهما نزلت، يعني من جهة البنات أو من جهة الأبناء، يعني السفول، يعني سواء يعني كلهم الفروع من ذريته، الفروع من ذريته سواء كانوا في الميراث وارثين أو غير وارثين، يعني حتى الفروع من كانوا غير وارثين زي بنت البنت مثلا، ففي النكاح هن من المحرمات يعني في النكاح. قال: وكل أخت وابنتها وبنت ابنتها. كذلك تحرم الأخت، كل أخت يعني سواء أخته الشقيقة وأخته لأب وأخته لأم، كلهن محرمات. وابنتها بنت الأخت، وبنت ابنتها بنت بنت الأخت، وبنت كل أخ وبنتها، يعني بنت كل أخ يعني بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم، وبنتها يعني بنت بنت الأخ، وبنت ابنه بنت ابن الأخ، وبنتها بنت بنت ابن الأخ، وإن سفلت يعني أيضا فروع الإخوة والأخوات، وإن نزلوا أو نزل يعني. قال: وكل عمة وخالة وإن علتا. وكل عمة وخالة وإن علتا، يعني عمته وعمة أبيه وعمة جده كلهن محرمات، وخالته وخالة أبيه وخالة جده وهكذا يعني. يقول الشارح: من جهة الأبي أو الأم، يعني عمات الأبي وخالات الأبي وعمات الأم وخالات الأم كلهن داخلات في الإيه وعمة الجد وعمة الجدة وخالة الجد وخالة الجدة، كل هذا داخل في المحرمات من النساء. نعم. قال: والملاعنة على الملاعن. والملاعنة على الملاعن، إذا امرأة لاعنها زوجها، يعني قال إنها حملت من زنا وانتفى من نسبة الولد إليه وشهد عليها 5 شهادات، وشهدت هي 5 شهادات، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، يعني هو يشهد 5 وبعدين يتشهد 5. فالملاعنة تحرم أبدا على الملاعن. قال الشارح: ولو أكذب نفسه فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين. الملاعنة تحرم على الملاعن أبدا، حتى لو أكذب نفسه بعد أن شهد عليها قال إنه كذب عليها وإنها بريئة، وإنه يبقى تحريمها أبدا. ويلاحظ هنا أن الملاعنة تختلف عن بقية المحرمات على التأبيد، يعني المحرمات على التأبيد يعني يترتب على الحرمة على التأبيد يعني عدم وجوب الحجاب وجواز الخلوة والسفر بها، يصبح محرما لها، يعني يمكن إنسان أن يسافر مع أمه أو أخته أو بنته أو ولا تحتجب منه ولا يحرم خلوتها به في مكان أو كذا، فهذا في المحرمات على التأبيد. لكن الملاعنة هي محرمة على التأبيد في النكاح فقط، يعني يحرم عليه الزواج بها على التأبيد، لكن لا تأخذ أحكام المحرمات على التأبيد من جهة الحجاب والخلوة والسفر ونحوه، فتبقى يعني أجنبية عنه في هذه الأحكام. واضح؟ قال: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، يعني كما تحرم عليه أمه من النسب تحرم عليه أمه من الرضاع التي أرضعته. أخته من النسب تحرم وأخته من الرضاع، بنته من النسب وبنته من الرضاع، وهكذا. قال: إلا أم أخته وأخت ابنه، يعني يستثنى من هذا الحكم. قال: إلا أم أخته وأخت ابنه. نعم، الشارح يعني زاد قال إيه؟ وأم أخيه، إلا أم أخته وأم أخيه من رضاع، وإلا أخت ابنه من رضاع. قال: فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع وأخيه من نسب، إلى آخر ما ذكره. يعني هو فكرة الرضاع أن المرأة إذا أرضعت طفلا، يعني مثلا طفل مثلا اسمه زيد، أرضعته امرأة اسمها فاطمة، واضح؟ فيسري تحريم الرضاع من جهة المرضعة، من جهة المرضعة المرأة، أو يقال المرضع، يعني الأفصح لا نضع التأنيث فنقول من جهة المرضع، المرضع تطلق على المرأة يعني. فالمرأة المرضع يعني يسري الرضاع من يسري التحريم من جهتها. فبمعنى أن مثلا زيد هذا رضع من امرأة اسمها فاطمة، فهذه المرأة فاطمة أصبحت أمه، ماشي؟ بناتها أصبحنا أخواته، زوجها أصبح أباه من الرضاع الذي كان يعني اللبن منه، اللي هو صاحب اللبن، يعني هي وقت أن أرضعته كانت في عصمة رجل وحملت منه ودر لبنها بسببه، فصاحب اللبن هذا يصبح يعني أبا له من الرضاع. و مثلا وهكذا، يعني بنات هذا الأب يصبحون مثلا أخوات له من أبيه من الرضاع مثلا، إلى آخره. فهو بالنسبة لزيد هذا اللي هو يسمى المرتضع، تصبح هذه المرأة أمه من الرضاع، ونفرع كل قرابتها أخت أخت أمه من الرضاعة تلقى خلته من الرضاعة، فيحرم عليه الزواج بالمرأة التي أرضعته وبأختها وببنتها وكذا، ونفرع الإيه، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن من جهة المرتضع نفسه، المرأة التي أرضعت مثلا زيدا هذا، طيب زيد هذا لو له أخ اسمه عمرو لم يرضع من هذه المرأة، عمرو هذا ما لوش علاقة بالموضوع، ليس له علاقة بالأمر. يعني المرأة هذه تكون مثلا هي أم أخيه، لكنها إيه لا علاقة لها إيه به، فقال إلا أم أخته وأم أخيه. يعني لو هو أخوه رضع، يعني لو أخوك رضع من امرأة، خلاص المرأة هذه هي أم أخيك من الرضاع، وأولادها هم إخوته من الرضاع، لكن بالنسبة لك أنت ليس لك علاقة إيه بهذا الأمر يعني. نعم. نعم، المحرمات من الرضاع هن محرمات تأبيدا، فينطبق عليهن حكم المحرمة تأبيدا من جهة الخلوة والحجاب والسفر ونحوه، فيعني لا تحتجب منه، يعني لا يجب الاحتجاب منه، ويباح الخلوة بها ويباح السفر بها، يعني كأمه وأخته من النسب، يعني وابنته من النسب. قال ويحرم بالعقد، عندنا المحرمات تأبيدا، في هناك قسم بالنسب وقسم بالرضاع وقسم بالعقد، أو يعني من جهة الزواج، يعني بسبب الزواج. فقال ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد، يعني من عقد على امرأة، حاضر نكملها بالسنة، من عقد على امرأة، قال ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد، زوجة أبيه وكل جد، وزوجة ابنه وإن نزل، يعني بمعنى أنه كل امرأة عقد عليها أبوه حرمت عليه، وكل امرأة عقد عليها جده حرمت إيه عليه، وكل امرأة عقد عليها ابنه حرمت عليه. يعني لو ابنك عقد على امرأة تحرم عليه، أو أبوك عقد على امرأة تحرم عليك، حتى لو ما حصل إيه دخول، يعني هنا يحرم بمجرد العقد. قال وزوجة ابنه وإن نزل. قال دون بناتهن وأمهاتهن، فهذا التحريم يسمى التحريم بالمصاهرة، يعني هذا التحريم بالمصاهرة، يعني فعلا تحريم بالنسب وتحريم بالرضاع والتحريم بالمصاهرة اللي هو بسبب زواج، يعني بسبب الزواج. تحريم مؤبد، تحريم مؤبد، يعني لو أبوك عقد على امرأة ثم طلقها حرمت عليك تأبيدا، وبالتالي يباح يعني الخلوة بها والسفر، ولا يجب الاحتجاب وإلى آخره، ويحرم الزواج بها تأبيدا، وزوجة الابن وهكذا، يعني كل هذا إيه بالعقد فقط. يعني إذا عقد يعني أبوك على امرأة مطلقة، وعقد ابنك على امرأة مطلقة. قال دون بناتهن وأمهاتهن، دون بناتهن وأمهاتهن، يقول الشارح هنا أي بنات حلائل الآباء وحلائل الأبناء، ودون أمهاتهن، يعني أمهات حلائل الآباء وحلائل الأبناء. يعني إذا أبوك عقد على امرأة هذه المرأة تحرم عليك، لكن أمها وبنتها حلال، أمها وبنتها حلال، وإذا ابنك عقد على امرأة هذه المرأة تحرم عليك، لكن أمها وبنتها حلال. إذا يفسخ العقد يعني. حتى لو عقد وطلق ولم يدخل بقي تحريمها أبدا، يعني اللي هي زوجة الأب وزوجة الابن حتى لو كان عقد عليها فقط ولم يدخل بها صارت محرمة تأبيدا عليك. نعم. قال وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، بمعنى أنه من عقد على امرأة، إذا عقدت على امرأة فأمها وجدتها تحرمان عليك بمجرد العقد تحريما مؤبدا. يعني لو عقدت على امرأة ثم طلقتها من غير دخول، عقدت على بنت وطلقتها حتى بدون أن تدخل بها، صارت أمها محرمة عليك تأبيدا، صارت أمها محرمة عليك تأبيدا، وجدتها صارت محرمة عليك تأبيدا. قال وبنتها وبنات أولادها بالدخول، لكن لو عقدت على امرأة ثم طلقتها قبل الدخول يجوز أن تتزوج ببنتها أو بنت أولادها، يعني بنت ابنها وبنت بنتها، يجوز أن تتزوج ببنتها أو ببنت ابنها أو ببنت بنتها. إذا عقدت على امرأة وطلقتها يجوز أن تتزوج ببنتها أو ببنت ابنها أو بنت بنتها، إذا لم يحصل دخول ولا ما هو في حكم الدخول اللي هو الخلوة التي يمكن فيها الدخول، يعني إذا أغلق عليهما باب أو أرخي عليهما ستر بحيث يكون يعني الوطء ممكنا، حتى لو لم يحصل وطء فهذا يكون في حكم الدخول، تعتبر في حكم المدخول بها. فإذا دخل، إذا تزوج امرأة ودخل بها أو خلا بها يعني خلوة تأخذ حكم الدخول، يسمى الدخول الحقيقي أو الحكمي، يعني إذا تزوج امرأة ودخل بها سواء دخولا حقيقيا بمعنى حصل بينهما جماع أو دخولا حكميا بمعنى أنه يعني خلا بها خلوة يمكن فيها الوطء حتى لو لم يحصل، فإذا دخل بامرأة حرم عليه بنتها وبنت ابنها وبنت بنتها. واضح؟ يعني حتى لو طلقت هذه المرأة، يعني لو دخل تزوج امرأة ودخل بها دخولا حقيقيا أو حكميا ثم طلقتها فبناتها محرمات عليك تأبيدا، وبنات أولادها وبنات بنات يعني أولادها بنين بنت ابنها وبنت بنتها. الخلوة يسمى الدخول الحكمي، الدخول الحكمي اللي هو ما هو في حكم الدخول. قال فإن بانت الزوجة أو ماتت، فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحنا، اللي هي الربيبة اللي هي بنت الزوجة وبنت ابنها وبنت بنتها، فهؤلاء يبحن إذا بانت، يعني إذا طلقت المرأة قبل الدخول أو قبل الخلوة، يعني قبل الخلوة يعني قبل الدخول الحكم فتباح، يعني لما ذكرنا، يعني إذا عقد على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها دخولا حقيقيا أو حكميا فبنتها تباح له، لكن إن دخل بها أو خلا بها بنتها تحرم. بنت الزوجة هذه يقال لها الربيبة لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فهذا المعنى. طيب هؤلاء المحرمات على الأبد وبعد إلى أبد، بعد ذلك المحرمات إلى أمد اللي هو التحريم المؤقت، هذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.